منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح، سباق للخير يتنافس فيه المتعلمون في كل أنحاء العالم للفوز بمرضات الله تعالى مهما بلغ عددهم وأيا كان موقعهم الجغرافي أو توقيت تعلمهم، كل ذلك عبر حزم بمساقات تعليمية يقدمها أكاديميون ومتخصصون بطرق سهلة وبسيطة وفي شتى الموضوعات والقضايا الشرعية باللغة العربية كمرحلة أولى وبلغات أخرى في مرحلة قادمة بإذن الله. وتعتمد المواد على تقديم المعلومات من خلال مقاطع فيديو قصيرة بهدف جذب المتعلمين وتقديم المعلومات بشكل واضح وسهل الفهم. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح مجانية للجميع، فلا تحتاج إلى رسوم اشتراك ولا تتطلب شهادات علمية معينة. كل ما على الطالب أن ينشئ حسابا خاصا به على الموقع ويكتب المعلومات المطلوبة عنه في صفحة التسجيل، بالإضافة لتعهد يؤكد فيه التزامه بالقوانين والأخلاقيات التي تحددها المنصة. موقع المنصة www.zadi.net. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح، خطوة أولى على طريق تضع فيه الملائكة أجنحتها للسائرين فيه. يتابع طلاب أكاديمية زاد دروس الأكاديمية ومحاضراتها عبر قناة زاد التلفزيونية وعبر موقع الأكاديمية على شبكة الإنترنت، وتحظى هذه الدروس والمحاضرات بثناء الطلاب والدارسين لما يجدونه فيها من سهولة في الشرح وإيضاح للأفكار وتبسيط للمعلومات، ويتجلى ذلك فيما ينشرونه من تعليقات يؤكدون فيها فهمهم للدروس والإفادة التي يجنونها من المحاضرات، وفيما ينشرونه أيضا من صور تعرض تلخيصهم للمعلومات وحلهم للمسائل والأنشطة وأدائهم للواجبات. أكاديمية زاد، علم يزداد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وإنني أتساءل معكم، هل تصدقون فعلا أننا في العاشر من رمضان؟ هل انقضى ثلث الشهر فعلا؟ ذهب الثلث؟ والثلث كثير كما قال عليه الصلاة والسلام، الثلث مقدار كثير ذهب من الشهر، لم يبقى إلا الثلثان. سبحان الله، كيف مرت هذه الأيام بسرعة. لقد قال الحق سبحانه أياما معدودات، هي 30 لكن قال أياما معدودات. إنها تمر بسرعة، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما مضى وأن يوفقنا للعمل فيما بقي، إنه سميع مجيب. وإلى النفحة الإيمانية. عن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. متفق عليه. من أرهقه جوع مفرط أو عطش شديد فخاف على نفسه الهلاك أو ذهاب بعض الحواس بغلبة الظن للوهم أفطر وقضى. وأصحاب المهن الشاقة لا يجوز لهم الفطر، فإن كان يضرهم ترك الصنعة وخشوا على أنفسهم التلف أثناء النهار أفطروا وقضوا. إذن الجزاء من جنس العمل، من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. من عمل عملا لغير الله رياء أو سمعة، طبعا رياء ليراه الناس وسمعة ليسمع به الناس ليسمعهم ماذا فعل ويمتدحوه وينال إعجابهم، جوزي على ذلك، خلاص أخذ أجره في الدنيا، ماذا له، ماذا بقي له في الآخرة؟ ولا شيء. لكن هناك في الآخرة فضيحة. قال من سمع سمع الله به، يعني فضحه، ومن يرائي يرائي الله به يوم القيامة كذلك، فيفضحه ويسمع به، وتصبح الفضيحة مدوية، لأن الجمع من الجن والإنس ومن آدم إلى آخر واحد في البشرية. ليست الفضيحة لأهل عصره فقط، ولا لأهل بيته، ولا بين أهل الحي أو جماعة المسجد، والعياذ بالله، الفضيحة يوم القيامة على رؤوس الأولين والآخرين، يوم مشهود، خلاص يشهد كل الناس الثقلان. نعوذ بالله من الفضيحة يوم الدين، نسأل الله أن يسترنا بستره. من قصد بعمله الجاه والمنزل عند الناس ولم يرد وجه الله لا ثواب له في الآخرة. قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من يرائي الناس بعمله أراه الله ثواب ذلك العمل وحرمه إياه، ولذلك الإحباط الذي يصيب المرائي يوم القيامة خطير جدا وكبير جدا. ضرب الله له مثلا في القرآن، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب وتجري من تحتها الأنهار وله فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاب إعصار فيه نار فاحترقت، كيف تكون صدمة ألمه؟ يوم القيامة ستكون صدمة ألم صاحب الرياء أشد، لأنه سيأتي فيجد الأعمال قد حبطت. الرياء من صفات المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. من الناس من يحمل مسبحة ضخمة جدا أمام العالم يستعرض فيها، وبعضهم يديرها بسرعة في أصابعه كالمغزل، ما أصلا ما يمكن يقول ولا مرة سبحان الله سبحان الله، حتى تجي الحبة اللي حبة المسبحة اللي بعدها، فهي مسبحة استعراضية ليست للتعبد. من الناس من يرائي ببر الوالدين، فإذا كان أمام الناس قبل رأس والده، وإذا خلى بوالده زجره نهره. منهم من يرائي بالزهد فيلبس ثياب متواضعة أمام الناس والكلمات المعسولة، وإذا سافر إلى الخارج لبس البلاوي. من الناس من يرائي بالعلم فيسرد لك الأقوال استعراض استعراض حتى يقول الناس ما شاء الله هذا عالم، هذا حافظ، هذا حافظ، هذا كالنهر، هذا كالجرس، من أي مكان ضربته رنة هذا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا بليغا من الرياء وبين سوء عاقبته، فقال إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد، قال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء وقد فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ثم ذكر العالم والجواد. ما هو ضابط إبطال الرياء للعمل؟ العبادة إذا خرطها الرياء على ثلاثة أوجه. أولا أن يكون الباعث على العبادة مراءة الناس من الأصل، كمن قام يصلي من أجل مراءة الناس ولم يقصد وجه الله، فهذه عبادة باطلة، هو بدأها أصلا على الرياء. ثانيا أن يشارك الرياء العبادة في أثنائها، بمعنى أنه بدأها إخلاصا ثم طرأ الرياء عليه أثناء العبادة. ما حكمها؟ إذا كانت العبادة من النوع الذي ينبني أول على آخر كالصلاة تبطل كلها. وأما إذا كان لا علاقة لأخيرها بأولها ولا ينبني آخرها على أولها، فأولها صحيح والباطل الذي طرأ عليه الرياء بعد ذلك. مثال: رجل تصدق بمئة ريال لله خالصا، فلما رأى ناس جاءوا تصدق بمئة أخرى لأجلهم، الأولى تقبل والثانية تحبط، لأن المئة الثانية لا علاقة لها بالمئة الأولى. العبادة التي ينبني آخرها على أولها والمتصلة، الرياء مع صاحبه له في حالان: أن يدافعه ولا يسكن إليه، يعني مر بباله وطرأ عليه وقد يكون قصده، لكن بعد ذلك خلاص استغفر رب وتاب وكره وندم في ذات العبادة، فلعل الله أن يتجاوز عنه ويقبل عبادته. واحد قام يصلي ركعتين لله، في الركعة الثانية طرأ عليه طارئ الرياء أنه الآن يعني لأجل الناس، فبعد ذلك كرهه ودافعه وجاهد نفسه خلص ورجع إلى صوابه ورجع إلى الإخلاص، لعل ذلك لا يضره ولعل صلاته تقبل إن شاء الله. الحالة الثانية أن يطمئن إلى الرياء ويلتذ به ويستحليه ولا يدافعه، وكما فعل ذلك الأعرابي المرائي، قام يطول الصلاة أمام الحاضرين ويحسنها، فقال بعضهم: ما أجود صلاة هذا؟ فالتفت إليهم وقال: وأنا أيضا صائم. يعني بعض الناس يبلغ بهم الرياء هذا في استحلائه والجريان معه مبلغا شنيعا. من أوجه مخالطة الرياء للعبادة ما يطرأ بعد انتهاء العبادة، يعني واحد صلى لله كل شيء، تصدق لله، خلص، صام لله كل شيء، بعد ما انتهى بدأ يتكلم: والله في صلاة جاني فلان الفقير وأعطيته كذا وحصل كذا وفعلنا كذا وصلينا كذا وطولنا كذا وصمنا مع الحر وسوينا فعلنا. هذا بعد ما أثبت عمله وانتهى سالما كر عليه بالبطلان بالإبطال، مثل قضية المن والأذى في الصدقة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. خلاص أنت تصدقت عليه، خلاص أنقذته، رحمته، فرجت كربته، خلاص احفظ عملك. لا، كل ما رآه: تذكر المبلغ اللي أعطيتك؟ ما شاء الله، هذا الثوب اللي عليك مو أنا اللي أعطيتك؟ هذا المن والأذى يبطل الصدقة. طيب، ممكن يقول بعض الناس ويتساءل أنه نحن تنكشف أعمالنا بدون قصد منا، أنا ذابت وعملت لله وأخفيت العمل، قدر من الله أن واحد اطلع عليه وكشفه. هذه عاجل بشرى المؤمن، لا تضرك أبدا أبدا، وليست من الرياء، بل هي من عاجل البشرى المؤمن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وإلى فقرتنا في الأسوة الحسنة. كما عودناكم تطبيق هدى وبينات يتابع معكم هذا العام. حمل التطبيق مجانا لتحظى بفوائده الدعوية والإيمانية. أرسل أسئلتك الشرعية ليجيب عنها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات برنامج هدى وبينات. تابع حلقات البرنامج من خلال البث المباشر. شاهد الحلقات الفائتة وحلقات المواسم السابقة. شارك في المسابقة القرآنية اليومية لتكون واحدا من الفائزين، وتعرف على الفائز والإجابة الصحيحة. وجديدنا هذا العام البث المباشر لقناة زاد العلمية. تطبيق هدى وبينات متاح مجانا على نظامي أبل وأندرويد من خلال الباركود الذي يظهر أسفل الشاشة. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. نبينا صلى الله عليه وسلم كان نطقه ذكرا وصمته فكرا. القلب المملوء بنور الله المعمور بالتقوى والإيمان يصبح له فكر في الآيات الكونية والشرعية، الآيات المسطورة والمنثورة، المسطورة في القرآن والمنثورة في الواقع السماوات والأرض. لا تكاد تحصى الأمثلة الدالة على فكره عليه الصلاة والسلام ونظره وتأمله وتدبره واشتغال قلبه بكتاب ربه وبخلق الله. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. لا بد أن ينتهي هذا الخلق وتقوم الساعة ويفنى كل شيء، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، كل من عليها فان. القرآن له معاني، يعني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والأمثال في القرآن من تفكر النبي عليه الصلاة والسلام، تفكره في الآيات الكونية والآيات الشرعية. حبب إليه قبل البعثة، الله حبب إليه الخلوة، فكان يتعبد في غار حراء متفكرا في هذا الكون، في السماوات والأرض، في خالق هذا الكون سبحانه وتعالى في عظمته. وصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن أوحي إليه، ولكن كان عنده فطرة يتفكر بها. أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد يتحنث الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله. لماذا حبب الله إليه العزلة في هذا الوقت؟ لأن معها فراغ قلب وتمهيد للبعثة، تمهيد لإيتاء النبوة. يتخشع قلبه، ينقطع عن البشر تمهيدا للتلقي، لأن الوارد عظيم، والشيء العظيم لا بد له من تمهيد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ينظر في السماء متفكرا. ابن عباس بات عنده ليلة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء، ثم تلا هذه الآية في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم اضطجع، ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية مرة أخرى، ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى، رواه البخاري ومسلم. هذا التفكر يا إخواني أيها الأحبة، التفكر هذا كما قال أبو الدرداء: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقد رواه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح. وكان عليه الصلاة والسلام يقود تفكره إلى الخشوع بل البكاء من خشية الله. قال عبيد بن عمير لعائشة: أخبرينا بأعجب شيء رأيتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لما كان ليلة من الليالي، قالت لما كان ليلة من الليالي قال: يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي. فقالت: والله إني لا أحب قربك وأحب ما سرك. فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأ ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. وذكر الآية كلها. والحديث رواه ابن حبان، وقال الألباني عن سنده أنه جيد. الأوزاعي سئل: ما أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر في هاتين الآيتين حتى ينجيه من الويل؟ لأن الحديث يقول: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. فأطرق هنية الأوزاعي ثم قال: يقرأهن وهو يعقلهن، يعني حتى تنجو يا مسلم وحتى تنجين يا مسلمة من الوعيد هذا، فلا أقل من أن تقرأ وتقرأي هذه هاتين الآيتين على علم بمعناهما. ولذلك يا إخواني نصيحة، وهذه قد تكون سنة مهجورة، يعني سنة يعني لا يعلم بها كثيرون، هاتان الآيتان في آخر سورة آل عمران تقرآن على عقل للمعنى، على فهم للمعنى، يعني تقرآن مع التفسير لأن الحديث فيها شديد: ويل لمن قرأ ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كان عليه الصلاة والسلام يتفكر في الآيات الكونية ويتفاعل مع ذلك، يعني مثلا كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه خاف، يخاف أن يكون عذاب، قلبه حي يخشى. فقالت: يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيت عرف في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا، رواه البخاري ومسلم. بعدين طلع أن فيه عذاب أليم. كان عليه الصلاة والسلام إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. إذا تخيلت السماء يعني تغيمت، تغير لونه، خرج ودخل وأقبل وأدبر قلقا، فإذا مطرت سري عنه، يخاف يكون في عذاب. فعرفت ذلك في وجهه، قالت عائشة. فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بعدين طلع فيه العذاب الأليم. الشمس والقمر لما خسفت، لما صار فيه يعني خسوف الشمس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كسفت الشمس، قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. المطر يعني لما نزل عرض حسر ثوبه وعرض جسده للمطر، فقلنا يا رسول الله ما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه تعالى. أما تفكر في القرآن فشيء عظيم، لعلنا نأتي عليه إن شاء الله في تفكره عليه الصلاة والسلام بآيات القرآن. وإلى فقرة أحكام الشهر. التفكر، الصلاة، التفكر، التفكر، التفكر. وتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. التفكر، الذكر، التفكر، التفكر. نعم، في آية هي لكن ما أتذكرها صراحة والله. نعم، لأنه الله أمر فيها. والله ما أعرف. نعم، ما جاء الدليل ما عندي. نعم، وتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. التفكر عبادة. أيوه، في آية في القرآن بس ما بحرف من حافظها، فيها تفكرون في خلق السماوات والأرض تقريبا. نعم، في دليل في القرآن بس والله ما نعرف. نظر النبي إلى السماء متفكرا في هذه الآيات جل الباني، ويبيت يبكي ليله متعبدا وموجها لتدبر القرآن، ويلاحظ الآيات ليس بغافل يرنو إليها القلب والعينان، فإذا رأى غيما تغير لونه خوف العذاب فلا تحين أماني، والشمس والقمر المنيران السماء ليس لموت العبد ينخسفان، وإذا الهلال رأى دعا مستبشرا هذا هلال اليمن والإيمان، ولأمة مرحومة يبكي لها يرجو لها العتبى من الرحمن، هود وعم وكورت شيب من هول ما فيها من الفرقان. من أحكام شهر رمضان ومن الأمور التي نحتاج إلى التفطن لها، ومن العبادات التي ذكرها الله في أثناء آيات الصيام في سورة البقرة، ذكر في أثناء آيات الصيام القرآن والدعاء والاعتكاف. الدعاء عبادة عظيمة، لكن يجب أن نحسن هذه العبادة، يعني ندخل على الله لما ندعوه بأسمائه الحسنى، ندعوه بصفاته العلى، نلح، نكرر، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نجمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة. حسنة الدنيا تشمل كل التفصيلات، إيش ماذا تريد؟ أي شيء طيب في الدنيا، بيت، مركوب، سيارة، زوجة، أولاد، وظيفة، رزق، ثناء حسن، جيران صالحين، أي حسنات الدنيا كثيرة. وفي الآخرة حسنة، ستر يوم القيامة، أنك تكون في ظل العرش، يثقل ميزانك، تؤتى صحيفتك بيمينك، أن الله يتجاوز عنك، يذنيك ويسترك، ترد الحوض وتشرب، تكون من أهل شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، تقولها أم اقرأ كتابية، تفرح، تجاوز الصراط بسلامة، كل من حسنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في ناس يخطئون في الدعاء أخطاء، فتعالوا نتعرف على بعض الأخطاء. مثلا بعضهم يعتدي في الدعاء، يسأل ما ليس له، ممكن يجوز واحد يقول اللهم اجعلني نبيا مثلا، واحد يقول اللهم اجعلني أعمر إلى آخر الزمان إلى أن تقوم الساعة، ما أشياء تناقض حكمة الله وتناقض شرع الله وتناقض أمر الله وتناقض قضاء الله. وتناقض قدر الله. أحيانا الاعتداء يكون في ألفاظ الدعاء أو هيئته أو زمانه أو مكانه، يعني مثلا يعني يدعو بعدد ما ورد في السنة أو في الكتاب والسنة، يدعو على هيئة بعد السلام من الصلاة، بدل ما يقول استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام وك السلام، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، إذا به الإمام والمأمومين بدعاء جماعي بصوت واحد. طيب هل هذا هكذا ثبت في السنة؟ بعض الناس طبعا عندهم شيء خطير جدا وهو دعاء غير الله، فيقول يا علي يا فاطمة يا حسين يا عيدروس يا بدوي يا رفاعي يا عبد القادر يا جيلاني، هذا شرك واضح. قال الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بماذا؟ يكفرون بماذا؟ يكفرون بشرككم، سماه شركا. هذه بعض الناس يرفضون، لا لا لا ما هذا اسمه شرك، اسمه شرك، تدعو الميت والغائب، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. من الاعتداء في الدعاء الصياح، الله قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وكذلك فإن من الاعتداء تكلف السجع كما قلنا، والتشقيق والتفصيل كما ذكرنا، أشياء أسألك الجنة والنعيم وحورها وأشجارها وثمارها وظلالها، وخلاص يا أخي اسأل الله الجنة، إذا أعطاك أعطاك إياه بما فيها. كذلك أن يشتمل الدعاء على التوسلات البدعية، بجاه أسألك يعني بذات النبي أو بجاه النبي أو بجاه فلان أو بجاه الولي الفلاني. الآن نحن نعلم أن النبي له جاه بالتأكيد، وأن هذا الجاه عظيم عند الله ما في شك، لكن الله علمنا ماذا علمنا؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما قال اسألوني بجاه نبي، ولا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا قال مثلا اسألوا الله بجاهي. وفي حديث مكذوب موضوع انه اسألوا الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، مكذوب، حديث كذب. فبعض الناس يسأل الله بأشياء ما أسألك بحق يوم كذا بحق كذا، أول ما تسأل نفسك هل هذه الصيغة مشروعة وردت حتى أسأل الله بها؟ هذا دعاء، الدعاء عبادة والعبادة ما في اختراعات. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل يا رحمن يا رحيم يا كريم يا تواب يا رزاق يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، ليش بجاه فلان وبحق كذا وبساعة مدري كذا وبحياة فلان وبحياة، يعني اختراعات سبحان الله. وبعدين على المخاليق بدل ما يروحوا للخالق ويسألوا بأسماء الحسنى يروحوا بواسطة مثل يعني ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما تحتاج يا جماعة، ما احتاج واسطة بينك وبين الله، شيل فكرة أن يكون واسطة بينك وبين الله، على طول يا الله يسمع على طول. من أخطاء بعض الناس يستعجل، يقول دعينا وما في فائدة، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. فالله عز وجل يعطيك كريم، إذا ما أعطاك الآن يعطيك لاحقا بعد مدة، يؤخر لحكمة، يعطيك بدلا منها شيئا أعظم مما طلبته، يدفع عنك شرا أعظم مما استعذت منه أو سألت دفعه. كل داعي، لأن الله ما يخلف الميعاد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، ما دام قال أجيب يعني لابد أن يستجيب. في ناس من اعتداء بالدعاء يدعو على نفسه وعلى أهلي على أولادي، على قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. وبعضهم يقول لا ادعي أن اجعل عذابي في الدنيا، يا أخي اسأل الله العافية في الدنيا وفي الآخرة، الله عظيم على كل شيء قدير. بعضهم يدعي نفسه بالموت، لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، نسأل الله السلامة والعافية. طيب أم فاطمة من تونس تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا زوجي مسجون في مدينة غير المدينة التي أنا أسكنها. أيوة، هذا السؤال سألتي عنه أمس يا فاطمة. إذا كانت المسافة مسافة سفر، يعني أكثر من 80 كيلو، أكثر من 80 كيلو مسافة سفر، فلا يجوز السفر إلا بمحرم، لا يجوز السفر إلا بمحرم. والمحرم شروطه أن يكون ذكرا مسلما بالغا يحرم عليك على التأبيد، يعني ابن، أب، عم، خال. وكذلك ابن الزوج من امرأة أخرى مثلا شرطه يكون محرم على التأبيد. زوج الأخت ما هو محرم على التأبيد، ما يصلح أن يكون محرما. الولدك الصغير ما يصلح أن يكون محرما. فهذه شروط المحرم. خيرة من الجزائر، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يخليك. أنا زوجي رحمة الله عليه توفى عنده 40 يوم. منذ 40 يوما؟ منذ 40 يوم، الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله. لا، أنت يا خيرة لا تقولي الله يغفر له إن شاء الله، قولي الله يغفر له. ليس هذا موضع المشيئة، ما نستثني. أيوة، ما نقول الله يغفر له إن شاء الله، إن شاء الله ليس هذا موضعه. قولي اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، غفر الله له، رحمه الله، زوجي رحمه الله، على الجزم بدون استثناء. أي نعم، تفضلي. شكرا. أريد إهداء ثواب قراءة القرآن. أيوة، لا دليل، شوفي، لا دليل على إهداء ثواب قراءة القرآن للميت، لا دليل خاص. بعضهم أخذ من أدلة عامة، لكن اجعلي قراءة القرآن لك والدعاء له. ترى، اسمعي يا خيرة، أعظم ما يصل إلى الميت الدعاء، أعظم ما يصل الميت الدعاء بالمغفرة والرحمة. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وإن شئت تصدقي عنه، وإذا ما حجيت عن نفسك حجي عنه، إذا ما اعتمر واعتمرت عن نفسك اعتمري عنه، إذا عليه دين تستطيعين قضاءه اقضي دينه، عليه نذر تستطيعين وفاء به اوفي نذره، عليه صيام ما صامه صوموا عنه، عليه كفارات أدوها عنه كفارات يمين، صلوا أقاربه، صلوا أصحابه. الشاهد أنه يعني صلة الميت بعد موته بهذه الأشياء. أما مثلا نقول نقرأ له سور، لا، خلوا القراءة لكم والدعاء له، هذا هو الأفضل والأحسن. هاني من الجزائر. هاني، طيب. حنان من الجزائر. طيب، محمد تفضل. أنا صباح، مساء الخير. حياك الله يا أخي. كيف حالك يا أخي؟ أبوي الله يرحمه باع بيتنا. نعم. باع على عمي، باع يا طويل العمر على عمي. بعد ما باع على عمي قعد 8 سنوات توفى أبوي. بعد موت أبوي 8 سنوات عطني يا عمي هبة. هل خواتي لهم ورث فيه ولا لا في البيت؟ لحظة، الآن ما أبوك باع على عمك إيش؟ باع البيت على عمي، هو على قيد الحياة. أيوة، يعني أبوك باع البيت. أيوة. على عمك بمقابل، بمال، ها؟ بمال. عمي المال. وأخذ المال، أبوك أخذ المال. نعم. عمك أخذ البيت، قبض البيت. أخذ البيت. استلم. نعم. البيت. استلم البيت. طيب. ثم مات الوالد بعد سنين. وراح قام عمك وهب البيت، عمك وهب البيت لك. أيوة، هبة. خلاص، إذا وهب عمك البيت لك فمن حقك أن تأخذه، وليس لأخواتك فيه نصيب، لأن الملكية انتقلت، ما عاد بيت أبيك، لم يعد بيتا لأبيك، وليس من ضمن التركة، ولا يرثن منه، لأنه انتقل إلى ملك عمك، صار في ملك عمك، وعمك وهبك إياه هبة، ولا يجب على العم أن يعدل بين أولاد أخيه كما يجب على الأب أن يعدل بين أولاده. لو كان على العم أن يعدل بين أولاد أخيه كما يجب على الأب أن يعدل بين أولاده لقلنا يجب على عمك أن يعدل ويعطي الذكر أنثى مثلا نصف الذكر أو مثل الذكر على القول الآخر. فإذا ما دام عمك وهبك البيت فهو من حقك، لأن ملكه انتقل إليه وانتهت علاقة أبيك به، ما عاد له علاقة فيه رغدة من اليمن. علي يا شيخ، أشياء أسألك بخصوص إذا مثلا طالب غش في مراحل دراسته مثلا في الثانوية ثم تب بعد ذلك، يعني هل تجوز توبته؟ واحد غش في الاختبار في مراحل مثلا الثانوية وبعدين يدرس على أي حال؟ نعم إذا تاب إلى الله تقبل توبته، وعليه المادة اللي غش فيها أن يذاكرها حتى يفهمها، وذلك من كمال توبته وتمامها. موسى من المغرب. يا شيخ أنا أمي ما صامت شهر، كانت حامل لا ولدت، فلما ولدتنا يعني ما صامت شهر كامل. يعني هذا من قبل كم سنة؟ يعني 23 سنة. طيب الآن تستطيع القضاء ولا ما تستطيع؟ تستطيع. إذن عليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم كفارة التأخير، يعني 23 كم يوم ما صامتها؟ كم يوم ما صامتها؟ كل رمضان ما صامته؟ شهر كامل. خلاص إذن تطعم 30 مسكينا وتقضي 30 يوما إذا كان رمضان تلك السنة 30، إذا كان رمضان تلك السنة 29 تقضي 29، وإذا كان رمضان تلك السنة 30 تقضي 30، وتطعم بعددها مساكين مرة واحدة، يعني تطعم مثلا 30 مسكين فقط، ما تتضاعف بتضاعف السنين، هي مرة واحدة 30 أو 29 فقط. ربيعة من الجزائر، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. تفضلي يا شيخ. أنا فتاة غير متزوج. نعم. أنا فتاة غير متزوج، وأبي كل مرة يشتري لي ذهب ولم ألبس هذا ذهب، أرجو قال أبكنها. تقولين أن زوجك يشتري لك ذهبا وأنك لا تلبسينه وتسألين عن زكاته؟ يا شيخ، أبي يشتري لي ذهب وأنا في سفر متزوج ولم ألبس هذا الذهب، فهل أزكي منه؟ أيوة، أبوك يشتري لك ذهبا وأنت لا تلبسينه، فإذا هو ذهب غير مستعمل، فإذا عليك زكاته إذا بلغ 85 غراما فأكثر تزكيه، إما أن تخرجي منه قطعة بقدر الزكاة أو تخرجي نقدا بقدر الزكاة. ولنفترض أنه 100 غرام وأن الزكاة 2.5 غرام، فإذا عندك قرط خاتم 2.5 غرام تطلعيه عن الزكاة الحمد لله، أو طلعي قيمة 2.5 غرام من الذهب من الأوراق النقدية طلعيها، 100 فيها 2.5 غرام، 100 غرام ذهب صافي ما في شوائب، بدون فصوص، بدون الماس، بدون الزركون، بدون هذه اليواقيت والزمرد والزبر، الذهب الصافي الخالص إذا بلغ 100 غرام فأكثر، 100 غرام فيها 2.5 غرام، إذا بلغ 85 فأكثر في زكاة. كم الزكاة؟ 2.5%. عاد عندك 85، 100، 150، 200، طلع 2.5% فقط من هذا أو قيمته، إما ذهب أو قيمة الذهب. عمر من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا عندي زوجتي توفيت قبل رمضان رحمة الله عليها، وتوفيت وهي نفساء، يعني في الحمل عملوا لها عملية جراحية وتوفيت. نرجو لها الشهادة، نرجو لها آمين. الشهادة من ماتت آمين. في النفاس. وأريد نعم. قبل الحمل كانت تقول لي أنها هذا الحمل تحس أنها غير عادي وما لا تعرف عاقبته، وقالت لي إن كتب الله لي معناته يسهل علي الحمل، تريد أن تنذر نذرا. أيوة. وقلت لا لا تنذري وأنوي الخير إن شاء الله. أيوة. فماذا علي أن أفعل؟ طيب. معناته وهي أطاعتك وسمعت كلامك ولم تنذر، وإنما نوت الخير فقط. نعم نوت، كما قلت أنوي الخير في نفسك. أيوة. وإذا سهل الله عليك الحمل فتصدقي أو أعملي شيء من هذا. طيب، ما دام الحمد لله رب العالمين، ما دام أطاعتك، ما دام أطاعتك فيما أرشدتها إليه، وأنت قد أرشدتها إلى شيء صحيح يدل على فقه عندك ويدل على علم عندك، وهو أن النذر لا يأتي بخير ولا يرد شيئا من قضاء الله، إنما يستخرج به من البخيل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تنذروا لا تنذروا، والمقصود هذا نذر المعاوضة، إن سلمني الله فعلت وإذا ما سلمني ما أفعل، هذا معناه. فهذا نذر مكروه، وذهب بعضهم كشيخ الإسلام إلى تحريمه، ولذلك فإنما أرشدتها إليه هو عين الصواب، والحمد لله أنها أطاعتك وتوفيت على الصواب الذي أرشدتها إليه، وأنت الآن تدعو لها ولا مانع أن تتصدق عنها، والحمد لله. ونسأل الله أن يغفر لها ويكتب لها أجر الشهداء، فإنها قد عانت فيما يظهر، وإنها قد تعبت، و العملية مع الوفاة التي صارت، نسأل الله أن يجعل لها أجر الشهداء. عبد الوهاب من الجزائر، تفضل. السلام عليكم، كيفك الشيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، حب أسألك عام الأول في رمضان. عن ماذا؟ أنا أسألك في رمضان، سؤال في رمضان. أيوة. كنت في السعودية وروحت. عمرة عمرة عمرة رمضان؟ عمرة رمضان. ما لها عمرة رمضان؟ روحت الجزائر روحت البيتي. ايوه. روحت البيتي روحت جمع زوجتي في رمضان الصيام. يعني انت سويت عمرة في رمضان. كنت مروح. ايوه، سويت عمرة في رمضان ورجعت من السعودية الى الجزائر في أثناء النهار، لما رجعت من السفر كان في النهار، وكنت مفطرا، كنت مفطرا لأنك مسافر. مسافر كنت. فلما وصلت إلى بيتك وقعت على زوجتك، أتيتها. أعطيك صحة. طيب هي صائمة ولا معك كانت في العمرة؟ هي كانت صائمة في الجزائر. إيه، هذا ما يجوز. هذا لا يجوز يا أخي الكريم، هذا ما يجوز، أن هذه امرأة صائمة ولا يجوز انتهاك حرمة صومها، فالتوبة إلى الله. يعني أنت مسافر، ماشي، أنت كنت مسافر، على كلام بعض العلماء أنه يجوز لك ألا تمسك، لأن المسألة فيها خلاف، هل يجب عليك أن تمسك أو لا يجب عليك؟ لكن هي ما ذنبها؟ ما يجوز، هذا لا يجوز انتهاك حرمة صومها. فهي إذا طاوعتك فعليه الكفارة المغلظة، عليه الكفارة المغلظة وقضاء هذا اليوم. طبعا أنت عليك قضاء اليوم هذا بجميع الحالات، لكن هي عليه قضاء هذا اليوم الكفارة المغلظة. وإذا كانت مكرهة، أكرهتها وأجبرتها وصار ما لها حيلة، فليس عليه الكفارة، لكن عليك أنت التوبة إلى الله من إفساد صيام مسلمة وجب عليها الصيام. مصطفى من العراق، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، الله يرضى عليك وجزاك الله خيرا عما تقابل المسلمين. تفضل. شيخنا الفاضل. ألو. تفضل. رجاء نعرف أن هناك أذكار وأدعية للصباح والمساء. الصباح والمساء. نعم. لكن ما نعرف ما هو ما هي حدود الصباح وما هي حدود المساء. يعني لما نقرأ أو نعرف أنه سيد الاستغفار من أدعية الصباح والمساء. سؤال جيد، سؤال جيد، جزاك الله خير. سؤال جيد. أذكار الصباح يا أخي الكريم من بعد الفجر، طيب من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وإذا فاتك من بعد طلوع الشمس لا مانع أن تقوله. وأما المساء فإنه يبدأ على عند أكثر أهل العلم من بعد العصر. المساء غير الليل، أذكار المساء غير الليل. المساء فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. المساء يبدأ من بعد العصر، فأنت تقول أذكار المساء من بعد العصر. إذا أردت حفظا في كامل المساء ابدأ الأذكار من بعد العصر، وإذا فاتك بعد العصر ذكرت بعد المغرب لا مانع، لكن المساء يبدأ من بعد العصر والصباح يبدأ من بعد الفجر. فالأفضل أن تقول أذكار الصباح بعد الفجر وأن تقول أذكار المساء بعد العصر. فاطمة من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بغيت نسألك، عندي حاج في البيت راهو مريض وراهو فاطر في رمضان وعمره 90 سنة. نعم. كيف ما تبغوش الحال تاعو يزكي عليهم ولا كيف؟ طيب هل هو في عقله؟ هل هو في عقله؟ لا في عقله، بس عنده المر في صدره. أيوة، لكنه واعي ويعقل، يفهم ويعقل. نعم. إيه واعي. أيوة. طيب. خلاص. إذن أطعموا. أيوة. أخرجوا من ماله. أخرجوا من ماله. أطعموا عن كل يوم مسكين. قولوا له. قولوا له عليك إطعام مسكين عن كل يوم، وجبة عشاء كل يوم، وإذا أردتم تجمعوها في آخر الشهر لا مانع، لا مانع. إيش حال جهتك؟ بغيت نسألك كيف محتاج نطعمه غير مسكين واحد؟ أيوة، عن كل يوم مسكين واحد، وجبة عشاء، وجبة عشاء. وعنده وجبة عشاء وعنده تسعة أيام من اللي كان صغير. كيف يدير لهم؟ ما قضاها؟ كان مريض وما نجمش يصومهم. اي خلص، الحقوها. الحقوها بها، حطوا عليها هذا مع التوبه الى الله، لانه كان يجب عليه ان يقضيها لما صار قويا، يعني بعد ما مرض لما صار صحيحا كان يجب عليه قضاء، لكن اخرها حتى بلغ من الكبر عتية ولم يعد يستطيع الان القضاء. فالحقوها بها ومع التوبة، مع التوبة إلى الله، توبتي إلى الله. إبراهيم من ليبيا تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جعلك الله بحرا ننهل منه خيرا ورشادا وصلاحا. وياك يا أخي إخوان، حياك الله. لك مني الود والتقدير شيخنا. أهلا وسهلا، مرحبا، حياك الله يا أخي. شيخنا غرقت غصة في إحدى المواقع. نعم. قلت له غرقت غصة في إحدى المواقع الإلكترونية. ايوه. ومضمونها يحمل مضمون جميل عجبني. نعم. لكن اريد ان اعرف انها صحيحه ام غير صحيحه. ايوه. ساعطيك لبها، هي طويله، القصه طويله، لكن ساعطيك لبها في عياله الفلاطين. ايوه. مرت ايام لم ينطق فيها العصفور، تساءلت الملائكه لما لا يتحدث العصفور؟ يا رب رد الله. أيوة. طيب، على أي حال يا أخي، لم ينطق العصفور فمرت مدة فسألت الملائكة ربها لما لم ينطق العصفور، هذه من أخبار الغيب. الملائكة سألت ربها لما لم ينطق العصفور، هذه من أخبار الغيب. ما هو الدليل؟ إذا ما في دليل صحيح فلا يجوز أن ننقل هذه القصة ولا أن نحدث بها، لأن خبر الغيب متوقف على الوحي، فإن جاء به الوحي الصح فإن جاء به الوحي فالحمد لله، وإذا ما جاء به الوحي فكيف نخترع قصصا ونقول على الله بلا علم؟ نقول على الله أن الملائكة سألته وأنه أجابهم ونحن لا نعرف، لا نعرف وما عندنا أي علم أنه سألته وأنه أجابهم. اختراعات اختراعات. فلذلك حذر الله من وقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إنما حرم ربي الفواحش والإثم ما ظهر منهما وما بطن والإثم والبغي. طيب ثم قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فإذا لا يجوز أن نقول على الله بالعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لو كانت القصة جميلة ولو كانت جميلة، لكن شيء منسوب إلى الله الملائكة من خبر الغيب لا يصح أن نثبته بلا دليل، نخترع، ما يجوز. المؤمنون من أهم صفاتهم يؤمن الذين يؤمنون بالغيب، الغيب يؤمنون بما ورد عن الله في أمور الغيب. أبو بشار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم خير يا شيخ ويبارك فيك ويعلمكم إن شاء الله. إياك الله يا أخي. عندي سؤالين لو سمحت. السؤال الأول، نعم، أنا أعلم بعض أحكام التجويد وأثناء القراءة لا أطبقها بشكل كامل، فهل قراءة القرآن مع التجويد على الوجوب أم الاستحباب؟ لحظة أعد السؤال وبشر. السؤال أنا أعلم بعض أحكام التجويد، أيوة، وأحيانا أقرأ ولا أطبق جميع أحكام التجويد، أيوة، هل قراءة القرآن بشكل عام مع تطبيق أحكام التجويد على الوجوب أم الاستحباب؟ طيب التجويد، يعني هل يجب علي أتعلم أحكام التجويد كاملة، أيوة، شوف، وأقرأ بها، ولا ممكن أقرأ ببعض أحكام التجويد الذي أعلمه؟ يعني التجويد نوعان، نوع يترتب عليه صحة المعنى، يعني إذا واحد قلب الفتحة ألفا أو الألف فتحة ممكن يختل المعنى، يرقق الحرف، الصاد لو رققه صارت سين، السين إذا فخمها صارت صاد. في أشياء في المد الطبيعي وقصر والفتحة اللي هي أقل من المد الطبيعي، أقل من الحركتين، وفي التفخيم والترقيق أشياء تتوقف عليها صحة المعنى، هذه يجب تعلمها، ما يجوز واحد يقرأ فيها. وأما مثلا ما مد ستة مد خمسة، الغنة حركتين صارت حركة، هذا لو قرأ يعني لو قرأ بي المعنى صح، لكنه يجتهد أن يتعلم. ولو فاتته أشياء الحمد لله، يعني لو فاتته أشياء خفيت عليه أشياء فيقرأ، ما يقول والله لا أنا ما راح أقرأ حتى أكمل كل التجويد، لا، يقرأ ويجتهد أنه يقلد القراء المهرة في أدائهم من ناحية التجويد، وكذلك يتعلم على شيخ إذا استطاع، يلتحق بحلقة تحفيظ قرآن إذا استطاع. فإذا من التجويد ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. تفضل يا أخي. السؤال الثاني إذا سمحت شيخ، هل يجوز طلب الدعاء من الأشخاص أهل الصلاح وأهل التقوى؟ نعم. وإذا في كمان في عادي أنا بقول لك إذا رأي عمره أو الحج ادعي لي، هل يجوز طلب الدعاء من الأشخاص؟ لا بأس إن شاء الله، لا بأس. يعني طبعا ذكر شيخ الإسلام كلاما في قضية عدم اللجوء إلى الأشخاص وعدم سؤال الناس، لكن هذه الأشياء إذا صار هو فعلا يقصد نفع أخيه المسلم أيضا، لأن الملك يقول ولك بمثل، يقصد أن ينتفع هذا المسلم، يعني هو يستفيد وأخوه المسلم يستفيد، فلا بأس بذلك إن شاء الله، لا بأس بذلك. الأخ صالح تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. حياك الله. الحين اللي ينام عن الصلاة مثل العصر والظهر في الصيام، هل يدخل في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه؟ اي طبعا، إذا كان في شهادة الزور قال هذا الكلام. ترك الصلاة أسوأ، إخراج الصلاة عن وقتها أسوأ. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذن هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة عمدا هذه مصيبة عظيمة، ومن العمد أن الواحد يسهر ثم وهو يعلم أن السهر يؤدي إلى تفويت الصلاة. تعمد السهر لا يجوز في حقه. فإذا تفويت الصلاة عن وقتها جرم عظيم أسوأ من شهادة الزور. ولذلك الحرص على الصلاة من عناوين صحة الصيام وقوة الصيام والإخلاص في الصيام، أن الواحد يكون في الصلاة مجتهدا، ما هو الواحد يقول أنا صمت وينام عن الصلاة المكتوبة. وقد ورد في أسباب عذاب القبر النوم عن الصلاة المكتوبة، نسأل الله السلامة والعافية. ونذهب الآن إلى الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات. يقول السؤال: ما حكم الصلاة في صف ما طيب خارج المسجد؟ نقول إذا اتصلت الصفوف خارج المسجد لا مانع يصلي خارج المسجد، إذا كان يسمع والصفوف تقتدي ببعضها البعض. أما إذا كان الصف أمام الإمام فما صحة صلاة المأموم؟ قال بعض العلماء باطلة، ما تصح. وقال بعضهم تصح مع الكراهة، وقال بعضهم لا تصح إلا عند الاضطرار. يعني إذا في عذر، أحيانا في العيدين في ازدحام شديد جدا، خلاص شيء خارج عن خلاص، إذا خرج عن الشيء خرج عن الإرادة خلاص ما يمكن، يعني ما يمكن الإنسان يرجع لورا. أما في حال الاختيار ما يجوز له يصلي أمام الإمام، وقال كثير من العلماء ببطلان صلاته، يعيدها يعني، إلا عند الاضطرار، خلاص الاضطرار هذا حكم آخر. طيب يقول السؤال: ما حكم القنوت سرا؟ ورد يعني في بعض المذاهب يوجد قنوت سري في صلاة الصبح، لكن عندنا حديث أبي مالك قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب نحو من 5 سنين، يعني وراء علي صليت 5 سنوات، في خلافة علي كانت 5 سنوات، أكانوا يقنتون؟ سؤال، كانوا يقنتون؟ قال: أي بني، محدث. محدث يعني مبتدع، ما كان. فهذه شهادة صحابي في حديث صحيح أنه ما قنت عليه الصلاة والسلام ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. طيب حديث: لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا، هذا ضعيف لم يثبت. والقنوت الوارد هو قنوت النوازل، إذا نزلت بالمسلمين مصيبة قنت. أما قنوت يومي يومي يومي يومي يومي دائم دائم يومي ما ثبت. فلذلك نحن نتبع السنة، من تبين له فإنه الحمد لله يأخذ بها. يقول: هل يجوز شراء ثلاجة الأيتام اعتبارا من الزكاة؟ الواجب في زكاة المال أن تسلم نقدا إلى الفقير، ما هو نحن نشتري بها، مو نتصرف نحن، هو يتصرف. طيب يمكن يريد إيجار البيت، يمكن يريد ملابس، يمكن يريد طعاما، يمكن ما نتصرف نحن. الله قال: إنما الصدقات للفقراء. قال عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم. فلا يجوز أن نتصرف في الزكاة إلا إذا الفقير وكلنا بدون إكراه. إذا الفقير يعني مو نجي نقول له شوف توكلنا ولا ما فيه، فهذا إكراه، يقول لا خلاص أحسن من لا شيء. لكن هو لو وكلنا، أرمل عندها أيتام قالت: يا جماعة أنتوا جبتوا لي الزكاة جزاكم الله خيرا، لكن أنا أرملة، صعب علي أطلع للسوق وأشتري أغراض رمضان، الزكاة هذه خذوا نصفها خذوا ربعها اشتروا لي أغراض رمضان لو سمحت. هنا وكلتنا فنشتري لها، أو قالت هذا المبلغ اللي جبتوا لي 10,000 زكاة روحوا ادفعوا عني إيجار البيت، الله يصلح شأنكم ويجزيكم الخير، روحوا ادفعوا عني إيجار البيت، خلاص وكلتنا فلا بأس. في حالات طبعا، حالات يعني المجاعات، حالات كما يحدث الآن بالشام، يعني الفقير يمكن لو عطيته نقد ما يعرف يريد الطعام نفسه، هذه حالات خاصة. بس ما هو الأصل؟ أن تسلم الزكاة له وتؤتوها الفقراء، تؤتوها الفقراء. هل يجوز العمل في بنك ربوي في خدمة العملاء؟ لا طبعا لا يجوز الإعانة على الإثم والعدوان. طيب، للأسف معظم الوقت في المطبخ وأنا أم لأربع أطفال، كيف أرتب وقتي العبادة؟ أنت يا أختي إذا كان يعني رتبت أمورك لعلك إن شاء الله يتوفر عندك وقت للعبادة. ثانيا، ما هو لازم يعني تسوي 20 صنف وعشر أصناف لا، خلاص الشيء باعتدال، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، مو لازم 10 أنواع، مو لازم. ثالثا، شغل القرآن مثلا وأنت تعملين في المطبخ، شغلي دروس العلم، اشتغلي بلسانك بالأذكار، وإذا صمت فليكن فكرا في عظمة الله، خلق الله، آيات الله. وهذا مما يجعل الاستثمار الوقت مضاعفا، والحمد لله. على أنك أيضا تحتسبين في إطعام الطعام وتفطير الصائمين، لك أجر إن شاء الله. يقول رجل رضع من مرأة غير أمه، هل يجوز أخو الرجل يتزوج من بناتها؟ إذا أخو الرجل ما رضع منها لا مانع. أنت إذا رضعت من امرأة بناتها يحرمن عليك، يصبحن أخواتك من الرضاع، لكن لا يحرمن على أخيك الذي ما رضع منها هذه المرأة، لا يحرمن عليه. التحريم لا يسري إلى إخوانك، لا يسري إلى أولادك، نعم، لكن إخوانك ما يسري. هل صيام يومين من العام الماضي كلما أخرت الصيام زادت كمية الإطعام؟ لا، ما تتضاعف هذه الكفارة، كفارة التأخير ما تتضاعف. قراءة القرآن مع لبس القفازين للحائض لا مانع. أخي يقرأ آيتين من سورة الضحى بصوت عال ثم يتوقف قليلا ثم يأتي بأناشيد وطبل. نقول يا أخي أنت الآن قبل قليل تقرأ كتاب الله، كيف تجعل معه هذا اللهو؟ لا يا أخي، يعني وقر كلام الله وعظم كلام الله، لا تجعل هذا وراء هذا يعني يلا. ثم هذا أولا، ثانيا إذا كان له محرما كما إذا كان في معازف ما يجوز، لا قبل قرآن ولا بعد قرآن ولا، ما يجوز أصلا. طيب، يقول شجرة جوزة الطيب تستعمل مع البهارات أو مع الطبخ، يعني لها رائحة زكية، لكن هذه لها تأثير مشابه لتأثير الحشيش. بعض العلماء قال لا تجوز لا القليل ولا الكثير، وذهب بعضهم إلى أن استعمل اليسير وكانت مغمورة مع غيرها من المواد، يعني بهارات كثيرة جعل معها يعني جوز قطعة قطعة، فصارت في المجموع لو أكله ما يسكر ولا له أثر الحشيش عليه، خلاص صار اضمحل في مجموع الشيء، خلاص راح، يعني مفعوله بين قوسين يعني التحشيشي يعني تجاوزا ما هو حاصل، خلاص. فقال بعضهم يجوز في هذه الحالة، لكن هي بمفردها يأخذوها يمصوها ولا يستنشقوها ولا يبخروا فيها لا يجوز، لأن لها مفعول كمفعول الحشيش. طيب، يقول السؤال أنه يعني توفي أخوه وتم توكيل من زوجته، وكان سبب الوفاة حادث مروري وباستلام الدية، وجاء له أيضا الميت يقول مبلغ من عمله ونزل في حساب. نعم، يقول هذا المال عليه زكاة أم لا؟ نقول نعم، مال الدية المحصل للورثة ومال الميت المحصل في زكاة لا شك، حتى لو كان لقصر أو لأيتام أو لأرملة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في فقراء في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وترد على فقرائهم، فأوجب الزكاة في المال على الغني سواء كان صغيرا أو كبيرا، مجنونا أو عاقلا، هذا حق الله في المال. طيب، يقول يعني إظهار الزينة والأضواء بقدوم رمضان، بعض العلماء أجاز ذلك وبعضهم قال لا، أحيانا قد يكون في يعني تشبه بأشجار أعياد الميلاد، بعضهم يزينوا أشجارا، بعضهم يقول يعني من العهد الفاطمي كان في أشياء فوانيس فيها. على أي حال، إذا صار أضواء عادية لا مانع، لا مانع، حتى المساجد مثلا يزاد في إضاءتها لأجل العبادة، الناس تحتاجها في التراويح مثلا. أما الإسراف لا، أو تعمل على نحو خاص فيه تشبب الكفار لا. طيب، يقول: هل في سورة الفاتحة نقول مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين؟ كلاهما قراءتان سبعيتان. قرأ عاصم الكسائي ملك يوم الدين، قرأ مالك يوم الدين، قرأ الباقون ملك يوم الدين. فقراءة مالك وقراءة ملك كلاهما قراءة صحيحة. قال بعضهم ملك أبلغ، لأنه الإنسان، يعني الإنسان قد يملك الشيء ولا يستطيع التصرف فيه، والملك يتصرف، الله عز وجل مالك وملك ويتصرف رغما عن كل المخلوقات. فقال بعضهم ملك أفضل لأجل لأنه معناها أبلغ، وقال بعضهم مالك أفضل لأنه فيه حرف زايد، يعني الحرف بعشر حسنات، مالك فيها أربع حروف، مالك ملك ثلاثة. الشاهد، وبعض العلماء وهو اختيار بعض مشايخنا يقرأها تارة هكذا وتارة هكذا، وهذا لا حرج فيه ما دام الكل ثابت والكل وحي والكل من القراءات السبعية المتواترة الصحيحة، الحمد لله، المسألة واسعة، قرأت بهذا أو بهذا كلاهما صحيح لا حرج. يقول: أنا صاحب أغنام وعندي 100 غنم، رأس من الغنم، ويعني ليست للبيع، أربيها وأستفيد من لحمها، ويعني وأحيانا يمكن أبيع وأخذ منها للبيت وللضيوف. طيب، هذه الأغنام إن كنت تعرفها أنت تتكفل بالعلف كل السنة أو أغلب السنة ما فيها زكاة إلا إذا جيت تبيع، تصير عروض تجارة. أما إذا كانت أغلب العام ترعى من أرض الله، في عندكم مراعي في منطقانكم، فيصير من 40 إلى 120 فيها شات، وانت عندك 100 فيها شات، زكاتها شات، هذه اسمها زكاة السائمة، لأنها تسوم ترعى في المرعى سائمة. طيب، طيب، كم يبقى يوم يصلي قصر الجمع؟ إذا كانت مدة السفر أقل من 4 أيام يقصر يجمع، أكثر يتم من أولها خلاص. إذا كان سيصل إلى مكان يجلس فيه أكثر من 4 أيام يتم من أولها. إذا كان سيجلس في المكان الذي يصل إليه يوم يومين ثلاثة يقصر ويجمع أيضا. طيب، هل يجوز إعطاء الحفيد أو الحفيدة من الزكاة؟ الأصول والفروع لا يعطونه، الأب والأم والجد والجدة والابن والبنت والحفيد والحفيدة، الذكور والإناث لا يعطونه، لأنه يجب على الإنسان أن ينفق عليهم ما داموا فقراء، أب فقير، أم فقيرة، جد فقير، مكفل أنت فيهم، ابن فقير، حفيد فقير، أنت مكفل فيهم إذا عندك سعة وعندك قدرة. فما يجوز تحمي مالك بإعطاء الزكاة مقابل النفقة، كأنها صارت افتديت مالك، النفقة اللي تجب عليك طلعت بدلا منها زكاة، مع أن الزكاة يجب أن تذهب إلى ناس آخرين. طيب أيها الإخوة والأخوات، وصلنا إلى نهاية البرنامج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يلحقنا بالصالحين ويدخلنا جنات النعيم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة القرآنية اليومية. كان سؤال الحلقة السابقة، قال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ما معنى قوله يعمهون؟ والإجابة الصحيحة: معنى يعمهون أي يترددون متحيرين. فازت معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخت رغد قاسم سويدان من تركيا. سؤال الجزء العاشر من القرآن الكريم: الذنوب والمعاصي سبب لذهاب النعم، ما الآية التي تدل على هذا المعنى من سورة الأنفال؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة التالية: يعلن اسم الفائز يوميا، جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.